شيخ لو أردتم بعد الصلاة أنكم والله الظاهر بعد الصلاة أن يعتذر حتى لا أولا أن ورائي ما يشغل ثاني ما لا نحب أن نحبس الإخوة لكن إذا أردت معكم لقاء بارك الله فيكم في وقت آخر ما عندنا مانع الله يحسن تصيب بخواطركم وخواطر السامة